ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. نسألك يا منان يا رحمن اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت. نسألك يا ربنا ويا مولانا يا من له كل شيء ويا من بيده ملكوت كل شيء ويا ملك كل شيء ويا مالك الملك يا ملك السماوات والأرض يا من له ملك السماوات والأرض. نسألك يا ربنا باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت يا مولانا أن تكشف كربه وتعافيه من بلائه هو وأهله يا مولانا ومرضانا أجمعين ومرضى المسلمين يا رب العالمين. بسم الله يرقيك يا بني بسم الله يرقي قلبك بسم الله يرقي قلبك المؤمن بسم الله يرقيك يا بني بسم الله يرقي قلبك بسم الله يرقي قلبك بسم الله يرقي قلبك بسم الله بسم الله يرقي قلبك من آثار السحر والحسد والعين والنفس والمس وكل العقد. بسم الله يرقي قلبك من كل عقدة سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية ومن مس عاشق سكن القلب أثر على الأقل أثر على الصدر أثر على الجسد أثر على النفسية. بسم الله يرقيك يا بني بسم الله يرقي قلبك المؤمن الموقن الخائف من الله تعالى المتوكل على الله تعالى. بسم الله يرقي قلبك المتوكل على الله والخائف من الله والراجي الله والمتوكل على الله والذي يطلب الله. بسم الله يرقي قلبك المؤمن قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. بسم الله أرقي قلبك بسم الله أرقي قلبك بسم الله أرقي قلبك من ساكن فيه وعقد من سحر فيه وآثار العيون والحسد. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. بسم الله أرقي قلبك المؤمن. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ليطمئن قلبي طمئن قلبه بعفو وعافية يا ربنا. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن الله يحب المتوكلين. بسم الله أرقي قلبك بسم الله أرقي قلبك يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون

بسم الله أرقي قلبك، بسم الله أرقي قلبك، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله، إلا من أتى الله بقلب سليم، بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم، إلا من أتى الله، إلا من أتى الله بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. سلم يا ربنا قلبه وقلوبنا أجمعين من الشرك والشقاق والنفاق، يا ربنا ومن أثر السحر والحسد والعين والنفس والمس والعقاد، يا ربنا. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك، على قلبك، نزل به الروح الأمين على قلبك، على قلبك، لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، بلسان عربي، بلسان عربي مبين. وإنه لتنزيل رب العالمين، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك، على قلبك، على قلبك، على قلبك، لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، على قلبك، على قلبك، لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. بسم الله أرقي قلبك، بسم الله أرقي قلبك، بسم الله أرقي قلبك، بسم الله أرقي قلبك، بسم الله أرقي قلبك، املأ يا ربنا قلبه وقلوبنا أجمعين بالقرآن العظيم، اجعل القرآن ربيع قلوبنا، يا ربنا اجعل القرآن ربيع قلبه وقلوبنا أجمعين. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها، لولا أن ربطنا على قلبها، لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين، ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين، ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، إن كادت لتبدي به، إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها، لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين، ربطنا على قلبها، ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين، ربطنا على قلبها، ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين لتكون من المؤمنين لتكون من المؤمنين يا نساء النبي لستن كأحد يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض فيطمع الذي في قلبه مرض فيطمع الذي في قلبه مرض فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا فيطمع الذي في قلبه مرض فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقلن قولا معروفا وقلن قولا معروفا وقلن قولا معروفا وقلن قولا معروفا وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ جاء ربه بقلب سليم جاء ربه بقلب سليم سلم قلبه يا ربنا وقلوبنا أجمعين من الشرك من الشقاق من النفاق ومن العقاد سحرية وحسدية ومن آهال عيون قوية وعشقية لمسوس ظالمة ومفرقة يا ربنا إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنهتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم

أفلا تذكرون أفلا تذكرون أفلا تذكرون أفلا تذكرون وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب وجاء بقلب منيب وجاء بقلب منيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد ولدينا مزيد ولدينا مزيد ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لذكرى لمن كان له قلب لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد إن في ذلك لذكرى لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وهو شهيد بسم الله أرقي قلبك بسم الله أرقي قلبك بسم الله أرقي قلبك ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه ومن يؤمن بالله يهد قلبه ومن يؤمن بالله يهد قلبه يهد قلبه يهد قلبه يهد قلبه ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم والله بكل شيء عليم والله بكل شيء عليم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم بسم الله يرقي قلبك والله يحمي قلبك والله يعصم قلبك والله يحفظ قلبك والله ينجي قلبك والله يطهر قلبك والله يطهر قلبك والله يطهر قلبك والله يطهر قلبك مما فيه وممن فيه أثر عليك أمرضك قهرك غلبك حسبنا الله ونعم الوكيل بسم الله أرقي قلبك والله يقيك بسم الله سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل

بسم الله يرقي قلبك، بسم الله يرقي قلبك المؤمن، كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. بسم الله يرقي قلبك المؤمن. اللهم احفظ قلبه واشف قلبه وعاف قلبه وطهر قلبه واحفظ قلبه يا ربنا، وطهر قلبه من السحر والحسد والعيب والنظرة والمس والنفس والعقاد يا ربنا، وعشق جهنم. بسم الله يرقي قلبك المؤمن.